أن تبقى حتى تصلي العيد. والاعتكاف يجوز في غير رمضان ويجوز من دون صيام، فالصيام ليس شرطا في الاعتكاف، فيجوز للإنسان أن يعتكف في الأيام المعتادة، ويجوز أن يعتكف ليلا كما فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أي بعد إسلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أي أوفي باعتكافك ليلة في المسجد الحرام. يقول إنسان عندي ولدي وهو متزوج مقيم معي في البيت، فهل نضحي بأضحيتين أو بأضحية واحدة؟ نقول يكفيك أضحية واحدة عنك وعن أهل بيتك، لأن ابنك وزوجته من أهل بيتك، فما دام أنه ساكن عندك في المنزل فإنه يكفيكم أضحية واحدة، وإن ضحيتم باثنتين فهو زيادة خير. هذا يقول نويت بالعمرة وأطلب أن توضح لي أني دخلت إلى مكة ولم أحرم، ماذا علي؟ نقول إذا كنت دخلت بدون إحرام وأنت لا تزال إلى الآن لم تعمل العمرة، فإنه يلزمك أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به، فإذا كنت مررت بالجحفة فإنك تذهب إليها وتحرم منها، إن كنت مررت بميقات آخر فإنك ترجع إليه وتحرم منه، ولا يجوز لك أن تحرم من دون ذلك، فإن أحرمت من دون ذلك فأنت آثم وعليك فدية، وهي شاة تذبح في مكة توزع على الفقراء. هذا يسأل يقول إذا كان إنسان يأتيه ماله شيئا فشيئا فكيف يزكيه، كالذي له راتب يأتيه كل شهر مبلغا فكيف يزكيه؟ نقول تجعل لك حولا أو موعدا معينا تبدأ به ميعادك وتعرف كم عندك من المبلغ، فإذا جاء مثل هذا الوقت من العام القادم فإنه يكون قدر المبلغ الذي تم سنة فيه الزكاة، فإذا كان عندك مثلا في الثالث من رمضان من العام الماضي 5000 وهي الآن عندك ولم تنقص خلال هذه الفترة فأنت تزكي هذه 5، وإذا كانت زادت بعد شهر 1000 فإنك في الشهر القادم تخرج زكاة هذا 1000 إذا كان عندك ولم تنقص عن 6، وهكذا. هذا هو الأصل في حولان الحول بالنسبة للزكاة، وبعض الناس قد يتجوز في هذا أنه يخرج من ماله الموجود في هذا اليوم زكاته، ثم في العام القادم في مثل هذا اليوم يخرج زكاة المال الحاضر عنده للماضي والمستقبل، بمعنى أنه يكون عجل زكاة ما لم يحل عليه الحول كالأشهر التي بعد شهر رمضان الماضي، فما حصل عليه في شهر شوال والقعدة والحجة ومحرم وصفر والربيعين والجمادين ورجب وشعبان يعجل زكاتهما، وتعجيل الزكاة جائز عند الحاجة. يقول: إنسان أدى مناسك العمرة ونسي أن يصلي ركعتين خلف المقام ولكن صلى في حجر إسماعيل، فما الحكم؟ نقول هذا جائز إذا أن الإنسان صلى الركعتين في أي مكان في الحرم، فإن هذا سائغ وجائز، وكل الحرم مقام لإبراهيم عليه السلام. هذا يسأل يقول: إنسان أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يؤدي العمرة عن غيره، عن أبيه وأمه وأخته بنسك واحد. نقول: الإنسان إذا أدى العمرة فالسنة له والأفضل أن لا يكرر العمرة، وإنما يشتغل بالطواف ويدعو لوالديه ولأقاربه، وإن خرج من مكة لغرض وأراد أن يعود إليها فإنه يأتي محرما عن نفسه أو عن غيره، ولكن الإحرام لا يكون إلا عن واحد، إما عن نفسك أو عن واحد من أقاربك أو من أردت أن تؤدي له العمرة، فلا يشترك اثنان في نسك واحد، فالعمرة لا تصح إلا عن واحد، فلا يصلح أن تأتي بعمرة عن أبويك أو عن أخيك وأختك وأمك ونحو ذلك، بل لا يصح إلا عن واحد. يقول: هل يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة للوالدين والإخوة إذا كانوا فقراء؟ نقول: أما والديك وأولادك فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة، الأصول والفروع وهم الوالدان والأجداد وإن علوا، والأبناء والبنات وإن سفروا، فإن هؤلاء لا يجوز أن يعطوا من الزكاة، وإنما تجب لهم النفقة إذا كانوا فقراء وأنت غني. وأما الإخوة إذا كنت لا تعولهم فيجوز أن تعطيهم من الزكاة، الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ونحوهم يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا كان الإنسان لا يعوده. يقول: قدمت من الرياض وجلست 3 أيام في جدة، والآن قدمت إلى مكة ونويت العمرة، فمن أين أحرم؟ نقول: تحرم إذا كنت ناويا للعمرة أثناء قدومك من الرياض، فإنك تحرم من السيل، الميقات الذي مرت به ووقرن المنازل أو السيل الكبير. وإن كنت وصلت إلى جدة وأنت لست ناول للإحرام وقررت الإحرام عندما وصلت إلى جدة فترجع إلى جدة لتحرم منها. وإن كنت لم تنوي العمرة إلا بعد أن وصلت إلى مكة فميقاتك ميقات أهل مكة وهو أدنى الحل، فتذهب إلى التنعيم أو عرفات وتحرم منها. هذا يسأل يقول إنسان انتفق مع شخص وتعاقد معه على عمل معين وتبين أنه يضره بصحته فأراد أن يتحول إلى عمل آخر لكنه لا يتقنه، فما الحكم؟ نقول هذا التغير لا بأس به، لكن لا يباشر العمل للناس إلا بعد أن يتقن العمل الجديد ويكون ماهرا فيه لئلا يغش الناس فيفسد أكثر مما يصلح. هذا يسأل يقول ما حكم الأكل من اللحوم المستوردة إذا كانت مذبوحة في فرنسا ونحوها؟ نقول إذا كانت مذبوحة على الطريقة الشرعية يذكر اسم الله عليها وتذبح ذبحا صحيحا فإن هذه جائزة ولا شيء فيها، إذا كان الذابح مسلما أو كان الذابح كتابيا يلتزم بشريعته، معنى أنه يذكر الله ويذبح ذبحا صحيحا يقطع الحلقوم والمري والأوداج. أما إذا كانت تذبح على طريقة غير شرعية أو كان الذابح ليس مسلما ولا كتابيا فإنها لا تصح. هذا يقول أيهما أكثر ثوابا، كون الإنسان يحضر درسا علميا أم يشتغل بقراءة القرآن؟ نقول الأفضل للإنسان أن يجمع بينهما، فإذا كان هناك درس حضره لأجل أن يتعلم بعض المسائل التي تخفى عليه وليحصل على فضيلة الاجتماع في بيت من بيوت الله، فإنهما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وإذا انتهى الدرس يذهب ويقرأ من القرآن ما تيسر له، وتعلم العلم من أفضل القربات. هذا يقول إنسان به سلس وهو يتوضأ لكل صلاة لكنه يتوضأ قبل الأذان بعشر دقائق، فما حكم هذا؟ نقول الإنسان الذي سلسه دائم هذا عليه أن يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ويتحفظ ويصلي بهذا الوضوء ما شاء من النوافل والفرائض إلى أن يخرج وقت هذه الصلاة. وأما كونه يتوضأ قبل دخول الوقت بعشر دقائق فلا يصلح، عليه أن يعيد بعد دخول الوقت. وكما نعلم دخول وقت العشاء ليس كما هو الآن بعد دخول رمضان بعد الغروب بساعتين، وإنما هو بعد الغروب بساعة ونصف، فإذا أن إنسانا توضأ بعد أذان المغرب بساعة ونصف فإنه يعتبر قد توضأ بعد دخول وقت العشاء، لأن التأخير في الأذان في رمضان ليس لتأخر الوقت وإنما هو لأجل مصلحة الناس في الاجتماع والتهيؤ لصلاة التراويح. هذا يقول انه في بلد اوروبي والحصول على قرض في الدولة يشترط فيه نسبة ربوية، فهل يجوز اخذ هذا القرض ام لا؟ نقول لا يجوز الانسان يتعامل بالربا باي شكل، لانه كبيرة من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات يعني المهلكات، سواء كان انسان في بلد اوروبي او في غيره، فلا يجوز له ان يتعامل بالربا لا اخذا ولا اعطاء. وفيما احل الله غنى عما حرم، والانسان يكتفي بما عنده ولا يعرض نفسه لاكل الحرام، فليس من الضروري ان تقترض، وانما يكتفي بما عندك من ما تقوت به نفسك، وليس من المتعين عليك ان تكون من الاثرياء ومن الاغنياء عن طريق الربا.